كان يقول إذا رآها وقد تعلقت بأثار الكعبة تدعو ربها سائلة راجية مستغفرة. كان يقول من تره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه السوداء المتعلقة بأثار الكعبة المتعلقة بأثار الكعبة هذه التي قالت ادعو الله لي يا رسول الله. ويقص ابن عباس رضي الله عنهما على المسلمين خبرها. ايها الاخوة قد عاد نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام مريضا اعرابيا وكما لا يخفاكم فالاعراب جمعوا مع جفاء القلوب جهلا بالشريعة واحكامها. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام الى الاعرابي يزوره يعوده فوجده قد حمى حمة شديدة فقال النبي مصبرا قال النبي مواتيا لا بأس تهور ان شاء الله. فقال الاعرابي تهور اي تقول لي تهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال عليه الصلاة والسلام فنعم إذن أي أن الأمر إذن كما اخترت لنفسك ما دمت اخترت لنفسك أن لا تكون الحمى كفارة أن لا تكون الحمى تطهير من الذنوب فكما اخترت لنفسك. يذكر الشراح بإسناد محرر أن الرجل ما مرت فيه ليلتان إلا وقد مات إلا وقد مات وذلك بحلول أجله. ثم إنه لم يقبل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا دور مصير من لم يستسلم لدعوة النبي له كما حدث نظيره لرجل يقال له حسن جد سعيد بن المسيب ابن حسن. أتاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما اسمك؟ قال اسمي حسن يا رسول الله. قال غير اسمك بل أنت سأل بل أنت سأل. قال لا أغير اسما سمني أبي يا رسول الله. قال سعيد بن المسيب رحمه الله فما زالت الحزونة فينا أي أن الحزن لازمهم على الدوام فما زالت الحزونة فينا. أيها الإخوة لقد قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام في شأن مرض شديد يحل بالأبدان ألا وهو مرض الطاعون. قال عليه الصلاة والسلام الطاعون شهادة لكل مسلم. وكذا قال في المطعون إذ قال

انتقل الى الخليل الذي وصله. يبتلى خليل الرحمن بجبار عنيد يقول له, بحاكم ظالم مبير يقول له انا احيي واميت, ويدعي ان الالهيه له. يبتلى به فيصبر ابراهيم على البلاء ولا يجبن ولا يتراجع, بل يقول وبقوة وبصراحة وجرأة بلا مداهنة ولا مماراة, ربي الذي يحيي ويميت. ثم يقول ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوئت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فكلمة الحق امام هذا الطاغية الجائر لم تعجل بأدل إبراهيم عليه السلام. يبتلى بنار أعدت له أعداها له المجرمون وأشعلوها ولا يمدحون ولا يداعبون ولا يهددون, بل قذفوه فيها وهو صابر محتسب قائل حسبنا الله ونعم الوكيل. يبتلى كذلك في البدن فيؤمر بالختان ورد 80 سنة ولا يتردد, يأتي بالقدوم آلة الحداد النجار المعروف فيقطع من نفسه الجلد صابرا محتسبا لأمر الله. يبتلى في ولده, يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فيجيب البار, يا أبا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هم سما أي استسلم ودلاه للجبين, طرحه على وجهه وأتى بالسكين. فحينئذ نزل الفرج, يا إبراهيم قد صدقت رؤيا, إنا كذلك نجد المحسنين, إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. انتقل الى الكليم الكريم موسى عليه الصلاة والسلام. ابتلاء تلو ابتلاء تلو ابتلاء من الجبابرة احيانا من فرعون وهامان وقارون الجزار من قراباته بني اسرائيل, كذلك من قارون الجزار. فيذكر يذكر في الموقوفات يذكر في الموقوفات أن قارون أعد خطة للنيل من موسى عليه السلام, فأوعد إلى امرأة بغي من البغايا بعد أن أعطاها 2000 من الدراهم أن تقذف موسى بالزنا. فبين موسى يخطب في بني إسرائيل كما في الموقوفات, بينه يخطب إذ قام قارون قائلا, يا نبي الله ما عقوبة من زنى وهو محصن؟ قال عقوبته الرجم. قال يا كريم الله انظر ما تقول, يا كريم الله ما عقوبة من زنى وهو محصن؟ فقال عقوبته الرجم. 3 يؤكد قارون ويستثبت من الفدية. فقال للمرأة قومي حينئذ فتكلمن. فقامت وقذفت موسى أمام الملأ بالفاحشة وهو كليم الرحمن. فقال موسى أناشدك بالذي أنزل التوراة, هذا قد حدث. قالت أنا وقد ناجتني, فوالله ما حدث هذا ولا شيء من هذا, بل قارون أعطاني من المال كذا وكذا. في ذلك وفي غيره أيضا يقول تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فتهم تقذف للأبرياء, أعراض تنتهك وهم عليها صابرون,